بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، نرجو التوضيح لجواز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعايب، وما الفرق بينهما؟ المصائب هو ما يصيب الإنسان مما لا قدرة له على دفعه عندما يصيبه، كما يصيبه المرض وما تصيبه جائحة وما يصيبه من نقص الأموال والأنفس والثمرات، هذه مصائب مقدرة. فهذه الأمور التي تصيب الناس هي التي يحتج بها في القدر، ويقال قدر الله وما شاء فعل. وأما المعائب وهي ما يعيب الإنسان من المعاصي والذنوب فلا يحتج بها على القدر، فلا يقال عندما يقال يصيب العبد الذنب يقال هذا قدره الله عز وجل عليه، وإنما يستغفر من ذنبه ويؤمن بقدر الله عز وجل عندما يصاب بالمصيبة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كل ما يصيب الإنسان من الابتلاءات هو بسبب ذنوبه، أم أن بعض المصائب تكون اختبارا وامتحانا له؟ الله أعلم، يعني دلت النصوص على هذا وعلى هذا. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فقد يكون الابتلاء لرفع الدرجات. وبالنظر إلى ما يصيب الإنسان من الابتلاء فكل بلاء يصبر عليه فهو تكفير للسيئات ورفع للدرجات، حتى ولو كان من المذنب، لأن الله عز وجل من رحمته أن يعجل العقوبة لأهل المعاصي في الدنيا حتى لا يعاقبهم في الآخرة. ومن عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة، إما بالعقوبات الشرعية المقدرة شرعا أو المقدرة كونا، فإن الله لا يجمع على عبد بين يجمع يعني بين عقوبتين على عبد واحد في معصية واحدة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.